بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله أن نكون على طريقتهم وعلى سير والسير على منهاجهم، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فيقول الله جل جلاله في كتابه العزيز في وصف عباده المتقين: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه أوصاف أهل الإيمان. بدأ الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب، فأهل الإيمان يؤمنون بالغيب، يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبرهم الله به في كتابه أو أخبرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعلمون أن الله صادق في إخباره وأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق في إخباره، فما أخبر الله به مما سيكون بعد الموت فهم يؤمنون بذلك إيمانا لا شك ولا ريب فيه، وما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم أيضا يؤمنون به، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقال في حقهم أيضا وهم بالآخرة هم يوقنون، فبين أنهم مصدقون بالآخرة، موقنون بها، معتقدون حقيقة ذلك، وأن هذه أمور وأحوال لا بد للعباد من أن يقفوا عليها ويطلعوا عليها كما دل عليه الكتاب والسنة. إن الله تعالى خلق العباد وأخبر أباهم آدم لما أهبطه إلى الأرض بأن بقاءه في الأرض ليس على الدوام، ولكن له بقاء محدود في هذه الدنيا، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأخبر أن مستقرنا في هذه الدنيا قليل ومحدود إلى حين أجل قضاه الله وقدره، وهكذا العباد في هذه الدنيا، فإن لهم في هذه حياة موقوتة مقدرة بزمن علمه من كونه وقدره وقضاه. فالمؤمن يؤمن باليوم الآخر، وقد جعل الله الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. فالإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، فمن لم يؤمن بذلك ولم يصدق فليس بمؤمن. والإيمان باليوم الآخر يقتضي من العبد أن يعد لذلك اليوم أعظم العدة، وأن يستعد له بعمل صالح ويعلم أنه ملاق الله ولا بد. إن محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالهدى ودين الحق، فدعا إلى توحيد الله، وأخبر العباد أيضا بالمعاد، وأن هناك يوما سيجمع الله فيه الأولين والآخرين، ويعيد الأرواح إلى الأجساد، ويحاسب فيه العباد، فصدقه المؤمنون وأيقنوا بذلك واستعدوا لذلك اليوم وجدوا واجتهدوا في الأعمال الصالحة. وغير المؤمنين الذين لم يستجيبوا لله ورسوله وإنما استهزأوا بذلك اليوم وسخروا منه وانخدعوا بهذه الدنيا واغتروا بها وظنوا أن حياتهم هذه حياة وبعدها فناء ولا معاد بعد ذلك، فقال الله عنهم أنهم قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم. فظنوا أن الدنيا حياة وأن الدهر يهلكهم وأنهم بموتهم يذهبون ولا يكون شيئا، وهذا تكذيب لله ورسوله، فإن الله تعالى أخبر أنه سيعيد هذه الأجساد وسيرجع إليها الروح وسيوقف العباد على أعمالهم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ومنها نخرجكم تارة أخرى، فبالموت ينتقل العبد من هذه الدنيا ويسكن البرزخ القبر الذي هو برزخ بين الحي بين الدنيا والآخرة إلى أن يأذن الله بقيام العباد بين يديه، فإن هناك النفخة في الصور أولا وقبل كل شيء، نفخة يفزع منها العباد، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخة أخرى يكون بها الصعق والموت إلا من استثنى الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخة الفزع من القبور وخروج الأجساد من الأرض وقيامهم بين يدي الله، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الموكل بالنفخ بالصور إسرافيل موكل بالنفخ بالصور، فقال كيف أهنأ وصاحب الصور قد التقم ينتظر متى يؤمر بالنفخ فيه. قال الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر، فبعد النفخ في الصور يقوم العباد لرب العالمين، يقومون من قبورهم وتعاد الأرواح إلى الأجساد، تلك الأجساد التي قد بليت وتحللت يعيدها الذي بدأها قبل كل شيء، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، فإذا نفخ في الصور إسرافيل في الصور نفخة القيام من القبور، قامت الخلائق من قبورهم وعادت إليهم أرواحهم أكمل ما يكون وأعظم اتصال باتصال الروح بالجسد يوم القيامة، ذلك تقدير العزيز العليم. وقد أوضح الله ذلك في كتابه وبين قدرته على ذلك وأنه القادر عليه دون ما سواه، قال تعالى مبينا إنكار المكذبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قال الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم سوى الله خلقه وأكمله. فقال من يحيي العظام وهي رميم، استبعاد للقدرة. قال الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالقادر على إنشائها أولا قادر أن يعيدها ثانية، وهو عليه يسير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فيبعث الله العباد منذ خلق آدم إلى آخر نسمة من آدم يقومون جميعا في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينبذهم البصر، يقومون من قبورهم حفاة لا نعلى في أرجلهم، عراة الأبدان، شاخص الأبصار، حفاة عراة، غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه. يقومون من قبورهم لرب العالمين، وقفوهم إنهم مسؤولون. قال الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا القيام بين يدي الله للجزاء والحساب، فيقف العباد بين يدي الله. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز ولقد سبتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فيقوم العباد بأعمالهم حسناتهم وسيئاتهم، لا دنيا يصحبونها ولكن قيام بالحسنات والسيئات. يقفون بين يدي الله في موقف واحد. وهذا اليوم الذي عظم الله شأنه وأخبر أن مقداره 50,000 سنة فهو من يوم عظيم، كما عظمه الله في كتابه وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين الله أهوال ذلك اليوم وما سيكون فيه. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعن ولا يسأل حميم حميما يبصرون. يقف الناس بين يدي الله حفاة عراة غرلا. قال صلى الله عليه وسلم إنكم ستحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أعظم من أي همهم ذلك، الأمر أعظم من أي همهم ذلك، يعني هول ذلك اليوم وكرب ذلك اليوم وشدة ذلك اليوم لا ينظر إنسان لشيء سوى ذلك، إنما كل يهتم عساه في ذلك اليوم أن يكون من الناجين ويوقن بحقيقة ما جاءت به الرسل. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ففي ذلك اليوم يقف العباد بين يدي الله وتدل الشمس من العباد حتى تكون منهم على قدر مئة، ويزاد في حرها فتصهرهم الشمس بحرها ويكونون في العرق على قدر أعمالهم. فمنهم من يصل إلى عقبه، ومنهم من يصل ركبتيه، ومنهم من إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق بالجلجة، حتى أنهم يعرقون فيكون عرقهم في الأرض 70 ذراع، وهم في موقف عظيم كل ليس له سوى موقف القدمين، حر شديد وكرب عظيم، والنار تحيط بأهل الموقف من جميع جوانبه، وكل إنسان مشغول بنفسه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه الحر شمس الحار، والعرق الشديد، والزحام الكثير، والهول المهول، ولا يدري الإنسان إلى ولا يدري الإنسان، كل يسعى ويتمنى فكاك نفسه وخلاصه، وكل يتمنى أن يكون من الناجين، وكل مشغول بنفسه، والأمر يومئذ لله. فيقفون بين يدي الله في موقف عظيم، في موقف عظيم شديد. قال بعض السلف: من تأمل ذلك اليوم ورأى عظيم خلق الله وعلى العرق الشديد الذي يكون فيه العباد، مع أن كلا لا يجد إلا موضع قدمه، مع أن عرقهم يكون في الأرض 70 ذراعا، علم عظم ذلك اليوم وشدته، وأخذ الاستعداد والحذر من ذلك اليوم، واستعد له بعمل صالح. فإن الله جل جلاله يجعل ذلك اليوم على أهل الإيمان يسير، ويجعله عسير على غيرهم. فأهل الإيمان ييسر لهم ويهون عليهم كرب ذلك اليوم، لأنهم آمنوا بالله وساروا على المنهج الصحيح واستعدوا للقاء الله، وغير المؤمن يكون شديد عليه حوله وكرهه. وفي هذا اليوم العظيم الشديد تكون أحوال يوم القيامة، وأحوالها التي أخبر الله بها جل جلاله في كتابه العزيز، وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر الله تعالى عن ذلك اليوم أن فيه تطاير صحف الأعمال، فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وقال: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. إن أعمالنا التي عملناها في هذه الدنيا هي محصاة علينا ومحفوظة علينا كراما كاتبين يعلمون ما نفعل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الأقوال والأعمال سنجدها مسطرة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذه الأعمال التي عملناها ونسيناها ليست فساد عند الله، بل محفوظة ومحصاة على العباد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب يقرأه كل أحد، كان قارئا أو غير قارئ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب ينظر فيه إلى أعماله الصالحة والسيئة وإلى ما عمل في هذه الدنيا فلا يستطيع الإنكار والتكذيب. وإن أراد أقام الله عليه شهدا منه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم عليه؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالكتب إلى يوم القيامة صحائف أعمال العباد. فأهل الإيمان يأخذون كتبهم بأيمانهم، كتاب فيه سعة العبد ونجاته من النار وفوزه بدار كرامة الله، يأخذه بيمينه مفتخرا به فائزا به يقول: هاء مقرؤوا كتابي، هاء مقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق الحساب. أيقن بالحساب واستعد لذلك الحساب وأخذ له عدته ففاز برضوان الله. كتاب مكتوب فيه: هذا كتاب من رب العالمين، أدخلوا فلان ابن فلان جنة عالية قطوفها دانية، إنه كتاب سعادة لا شقاء بعدها. وغير المؤمن يأخذه بشماله وراء ظهره ويتمنى أنه لم يأخذ ذلك الكتاب، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ولا يظلم ربك أحد، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحد. وإن العبد ليوقن بذلك إذا وقف عليه علم حقيقة ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: يا رسول الله، أيذكر بعضنا بعضا؟ قال: يا عائشة، أما في محوال تفلا حين طير الصحف فلا يدري العباد العبد أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله، فلا يعرف أحد أحد. وحين توضع الموازين لا يدري أيثقل ميزان ويخف، فلا يعرف أحد أحد. وعند العبور على الصراط لا يدري أينجو أم لا، فلا يعرف أحد أحد، لأن كل مشغول بنفسه وكل همه في ذلك اليوم عسى أن يكون من الناجين. ثم في ذلك اليوم توزن أعمال العباد التي عملوها من خير أو شر، ميزان يظهر فيه كمال عدل الرب تعالى وتقدس، وأنه لا يظلم أحدا، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار الحام. فتوزن أعمال العباد، فمن ثقلت حسناته على سيئاته ولو بمثقال درجة، ومن ثقلت سيئاته بحسناته ولو مثقال ذرة هلك. ميزان عادل كما أخبر الله بذلك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يوزن الرجل وتوزن أعماله وتوزن صحائف أعماله، كما قال الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا الميزان له كفتان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ينادي عليه مناد: لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، أو ينادي: لقد شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. هذا الميزان لإظهار عدل الرب، وأنه تعالى لا يظلم العباد مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. جاء في الحديث أنه يؤتى برجل يوم القيامة فيمد له 99 سجلا، فيقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: أظلمتك الكرام الكاتبون؟ فيقول: لا. فيقول: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. فيظن الرجل أنه قد هلك، فيقول الله له: لا ظلم اليوم. فيؤتى ببطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال: فرجحت البطاقة وقاس السجلات ولا يذكر مع اسم الله شيئا. فإن الله تعالى لا يضمع شيئا. من عمل حسنة في هذه الدنيا فسوف يجدها مدخرة لأوفر ما يذكر. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهذا الميزان الذي أخبر الله به ميزان حق يكون لأعمال عباده، ويحاسب الله عباده في ذلك اليوم حسابا يوقف العبد على أعماله، يوقف العبد على أعماله. فما منا إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ينظر العبد يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق سقر. إنه حساب من رب العالمين العالم بأسرار العباد، بما عملوا من خير أم شر. حساب إنه سهل على أهل الإيمان، وإنه لعسير على غيرهم. يحاسب الله العباد فيخلو بعبده المؤمن ويضع عليه كنفة، فيقول: أتذكر كذا يوم فعلت كذا وكذا؟ فيقول: يا رب سترتها علي في الدنيا فاغفرها. فيقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فإن الله تعالى لا يظلم العباد شيئا، يحاسبهم ويوضع ويأتي بأصلح في أعمالهم، وتوزن أعمالهم ليعلموا أن الله لا يظلم أحدا شيئا، وأن الحسنات محفوظة للعبد، وأن أعماله محصاة عليه وسيفطف عليها في يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ولهذا في الحديث: من كان له عند أخي مظلمة من دم أو ماء أو عرق فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن يكن له حسنات أخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أو قوطر حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. من فضلك. إن يكن له حسنات أخذ من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أو قوتر حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. فمظالم العباد لا تفوت. الإنفاق في الدنيا فإنها ستقتص له يوم القيامة من حسناته، وسيقتص المظلوم من حسنات ظالمه، ويأخذ من حسناته أحوج ما يكون إليه. ومن تأمل تلك المواقف من وقوف بين يدي الله ومحاسبة على الأعمال وميزانها والصحف التي تنشر للعباد وأعمالهم التي سيوقفون عليها، علم أن الأمر شديد، وأن الواجب أن يستعد للقاء الله، وأن يتزود من هذه الدنيا قبل أن يلقى الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي هذا اليوم العظيم حوض محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله إياه، فإن الله أعطى نبينا الحوض يوم القيامة. وهذا الحوض العظيم الذي يمد من الجنة من نهر الجنة حوض منحه الله محمدا صلى الله عليه وسلم وبشر به أمته، فإنه صلى الله عليه وسلم أغفى فقام يبتسم فسألوه فقال: إن الله أنزل علي: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأفضل. فأخبر أن حوضه يوم القيامة مسيرته ما بين صنعاء إلى الشام، وأن طوبة سيطوله شهر شهر في شهر طوله وعرضه، وأن العلن أوانيه أعاد نجوم السماء، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من التلج، وأن هذا الحوض يزاد عنه المخالفون للسنة المتنكبون عنها المنحرفون عنها. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه ينتظر أمته عند حوضه، وأنه يلوذ بعصره الناس عن ذلك الحوض، وأن هذا الحوض يأتي أناس فيحال بينهم وبينه فيسأل النبي عنهم فيقولون لأنهم فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول سحقا سحقا، هذا الحوض العظيم يرده المسلمون يرده المؤمنون بعد الحساب والجزاء فيشربون منه، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. فيؤمن العبد بذلك، وأن هذا حق كما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الحوض الذي أخبر به رواه عنه عدد كبير من الصحابة، أخبروا أن النبي وصف لهم ذلك الحوض وأخبرهم بما يكون منه، وأنه يرده المؤمنون المتقون، ويحجب عنه من كان مخالفا للسنة مضادا لها زائغا عنها كالمنافقين وأشكالها. وبعد هذه المواقف العظيمة يؤمر العباد بأن يعبروا الصراط، وهذا الصراط متجسر مضروب على متن جهنم يعبر الناس عليه، فالمؤمنون ينتهي بهم إلى جنات الله ورضوانه، وغير المؤمنين يتهافتون جنبتيه في النار. فإن هذا الصراط أمره عظيم. أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه تحت مذلة، وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأنه مضروب على متن جهنم. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالعبور على الصراط عبور على الصراط الذي هو مضروب فوق النار، فالمؤمنون الذين يعبرون عليه ينجون بتوفيق الله ثم ننجي الذين اتقوا. فيعبرون الصراط الذي ينتهي بهم إلى جنات الله ورضوانه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الصراط يختلف عبور الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلبح البرق، ومنهم كلبح البصر، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاود الخير والركاب على قدر أعمالهم، فمنهم الناجي، ومنهم من يقي وينجو، ومنهم من ينكب إلى النار والعياذ بالله. وأن هذا الصراط فيه ظلمة شديدة، وأن الناس يعطون أنوارا قبل العبور على الصراط، وأن هذه الأنوار تتفاوت على قدر تفاوت الأعمال، فمنهم من نوره بين يدي الجبل العظيم، ومنهم كالنخلة، ومنهم أقل وأكثر، ومنهم من نوره على قدر إبهامه يضيء تارة فيعبر ويطفأ فيكون فيه من الحرج ما فيه، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يزحف زحفا على قدر سيرهم في هذه الدنيا إلى الله. فمن كان سريع المحافظة على دين الله والمبادرة للأعمال الصالحة والسير على المنهج القويم في هذه الدنيا، فإنه سيجتاز الصراط المستقيم آمنا مطمئنا. ومن كان متخلفا عن شرع الله، متهاونا بفرائض الإسلام، معطلا واجبات الإسلام، مختلفا ما حرم الله عليه، فإن سيره سيكون على هذا الصراط ضعيفا. وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يوم القيامة إذا أعطي الناس أنوارهم أن المنافقين تطفأ أنوارهم. قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا مع نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أبشركم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. فيوم القيامة يوزع الأنوار بين الناس مؤمنهم ومنافقهم. أما المؤمنون فتبقى أنوارهم معهم يسيرون بها وعلى ضوئها إلى أن ينزل رضي الله، وأما المنافقون فعند العبور على الصراط تطفأ أنوارهم، فيخشى المؤمنون على أنفسهم ويخافون على أنوارهم، فيقول ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء. فإذا رأى المنافقون ما حل بهم قالوا للمؤمنين: ألم نكن معكم في الدنيا نصلي معكم ونصوم ونحج معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم بالمؤمنين وغرتكم الحياة الدنيا وغرتكم بالله الغرور. فعند ذلك تطفأ أنوار المنافقين إذ إيمانهم زيف لا حقيقة له. أما أهل الإيمان الصادق فيجتازون مراحل الصراط آمنين مطمئنين لا يخشون إلا الله. وليس في ذلك اليوم أول ما يستجيب إلا الرسل، دعوتهم في ذلك اليوم اللهم سلم اللهم سلم. فإذا عبر المسلمون الصراط المؤمنون أوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فينقون ويهذبون ويقتص لبعضهم من بعض حتى يدخلوا الجنة وقد نزع الله ما في صدورهم من الغل، لأن الجنة دار كرامة الله لا يليق فيها ما يليق في الدنيا من أحساد وأحقاد وغل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فيقتص لبعضهم من بعض ثم يؤذن للمؤمنين بدخول الجنة، فأول من يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول فاتح لها، ويقول له خازن الجنة: أمرت أن لا أفتح لأحد قبله. فيدخلها صلى الله عليه وسلم والأنبياء معه، وأول أمم الخلق أمم الأنبياء تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلهم أعرف بمنازلهم في الجنة من منازلهم في الدنيا، تتلقاهم ملائكة الرحمن وتسلم عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، والملائكة تدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وإذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، نادى مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة سرورا وفرحا إلى سرورهم، ويزداد أهل الكفر والضلال غما إلى غمهم. وفي ذلك اليوم لنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعات في الصبح، فيشفع أولا لأهل الموقف أن يفصل الله بينهم بالقضاء، فإن العباد إذا طال موقفهم في يوم القيامة وطال بهم كرب ذلك اليوم اهتموا وسألوا من يشفع لهم إلى الله ليخلصهم من ذلك الكرب العظيم، فيلجؤون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى عيسى وإلى موسى وإلى عيسى، فكلهم يتخلى من ذلك ويقول نفسي نفسي لا أسألهم إلا غير نفسي، فينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد ويسأل ربه أن يفصل بين العباد. وهذا المقام المحمود الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، ويشفع أيضا لقوم استحقوا النار أن يخرجوا منها، وإلى من دخل النار استحق النار أن لا يدخلها، ولمن دخلها أن يخرج منها. ويخرج الله من النار بفضله وكرمه من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فعلى المؤمن إذا تصور تلك المواقف والأحوال وعلم ما سيواجهه وأن هذه أمور وحقائق لا شك فيها، بل هي صدق وحق وعدل، عليه أن يجتهد ويسأل الله أن يثبته على الإسلام، وأن يرزقه الاستقامة والهداية، وأن يمن عليه بمعرفة الحق والعمل به، وأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. فتلك الأهوال التي أخبر الله بها إنما هي لنا ليست لغيرنا، إنما هي لنا ليست لغيرنا، فواجبنا أن نستعد للقاء الله، وأن نحذر بأس الله ونقمته، وأن لا نغتر بهذه الدنيا وزخارفها، وأن لا تشغلنا عما هو أمامنا، إنها متاع الغرور، من اغتر بها فهو المغرور. فعلى المسلم أن يفكر في نفسه، وأن يحافظ على فرائض الإسلام، وأن يحافظ على واجبات الإسلام، وأن يكثر من الاستغفار والتوبة النصوح وسؤال الله الجنة والاستعادة به من النار. قال الله عن إبراهيم أنه قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا كان هذا الخليل يقول رب لا تخزني يوم يبعثون، فيسأل ربه أن لا يخزيه يوم القيامة، فكيف بحال غيره ومن هو دونه بمراحل؟ يجب على المسلم أن يوقن بذلك، وأن يسأل الله السداد والثبات والاستقامة، وأن يعينه على الموت وما بعده، وأن يجعله على الطريق المستقيم، ويسأل ربه الجنة ويستعيذ به من النار، فإنها العظيمتان، من فاز بالجنة ونجا من النار فقد نال خيرا كثيرا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. بسم الله، نشكر لفضيلة الشيخ ما قدم وحان وقت الأسئلة. سؤال يتكرر والجميع بحاجة إلى الإجابة عنه، وهو نطلب من فضيلة الشيخ أن يذكر جملة من الأسباب التي تعينه على تذكر يوم القيامة. ولا شك أن من أعظم الأسباب أولا تقوى الله جل وعلا قبل كل شيء، تقوى الله جل جلاله، إن من اتقى الله استعد للقائه، ثم تذكر الموت وما بعده، أن العبد إذا مات لا يترك، بل لا بد له من جزاء وحساب. فإذا تذكر أهوال يوم القيامة وجعل نصب عينه دائما وأبدا دعه ذلك الاستعداد. فكمال الإيمان باليوم الآخر يدعو إلى العمل الصالح، وضعف الإيمان بذلك الأمور هو الذي يسبب بالكسل وضعف الأعمال الصالحة. البعض إذا سمع حديث البطاقة وحديث أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان قد يتهاون في العمل ويقصر، ظانا أن كلمة الشهادة تكفي في النجاة يوم القيامة، فما جوابكم عن هؤلاء؟ أن كلمة التوحيد أصل الإسلام وأساسه، وأنه لا يسبقها عمل ولا تبقي ذنبا، لكن كلمة الإخلاص لا تنفع إلا إذا قرنت بالأعمال الصالحة. فمن قال لا إله إلا الله ولم يؤدي فريضة ولم يلتزم واجبا ولم يحرم حراما ولم يحلل حلالا لا تنفعه لا إله إلا الله. لا إله إلا تنفع من قالها صادقا مخلصا موقنا، وكلما قال وكلما عظم إخلاصه للا إله إلا الله قويت رغبته في الأعمال الصالحة، وكلما ضعفت لا إله إلا الله من قلب المؤمن ضعفت نفسه على أداء الواجبات. سائل يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. السؤال يقول: أخبرني كيف الخلوص من الشرك الخفي؟ ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الشرك أخفى من دبيب النبت السوداء على صفات سوداء في الليل. قالوا: ما كفاذ؟ قال: ما كفاذ ذلك؟ ما كفاذ ذلك؟ قال: أن تقول اللهم اغفر لي ما يعني اللهم اغفر لي اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما أعلم، إنك تعلم ولا أعلم وأنت علم. على المسلم أن يحاول إخلاصا لله ويقوي قلبه بأن أعماله تكون خالصا لله. ولا شك أن الشرك الخفي لا يسمو إلا القليل من الناس، لكن على المسلم أن يجتهد ويحاسب نفسه، عسى الله أن يوفقه للإخلاص، عليه بقدر استطاعته أن يحاول ذلك، وإلا الشرك الخفي داء وبلاء، لكن على المسلم أن يجتهد ويسأل الله أن يجعل عمله صالحا ولوجه الله خالصا، فإن الله لا يقبل عمل إلا إذا كان خالصا لله وعلى وفق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على المسلم أن يجتهد والتوفيق بيد الله. يقول: هل ذكر القرآن الكريم أدلة عقلية على البعث؟ نعم، من تعمل القرآن وجد أدلة عقلية على البعث، قدرة الله جل وعلا على إحياء الأموات، كونه بدأهم من غير خلق سابق، هو الذي بدأهم وأنشأهم أول مرة قادر أن يعيدهم. ثم ضرب الأمثال بقوله لما قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، ويحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فمن تأمل القرآن علم أن الله أقام أدلة عقلية ونقلية على إثبات المعاد بصور شتى. السؤال يقول: كيف نفسر قوله تعالى في الجنة والنار خالدين فيها أبدا إلا ما شاء ربك؟ ولا شك أن الله قال في الجنة خالدين فيها أبدا، قال في النار إلا ما شاء ربك. من العلماء من أخذ من هذا أن النار يمكن أن يحيى عليها وقت النبي، لكن ظواهر النصوص أخرى أن الله يقول: ثم لا يموت فيها ولا يحيى، وأبين أن الكافرين خالدين في النار. فظواهر النصوص الظاهر منها أن النار أن أهل النار مخلدون فيها أبدا أبدا، هذا ظاهر النصوص. وإن كان بعضهم قد فهم من بعضها شيء من هذا، إلا أن ظواهر القرآن عند التأمل تدل على أن الكفار يخلدون في النار أبدا. من هم أهل الأعراف الوارد ذكرهم في القرآن الكريم؟ يقول: من تساوت حسناتهم وسيئاتها، فلم تغلب حسناته حتى يتجنى، ولم تغلب السيئات حتى يكون من النار. فهم قال له الإعراب من تساوت حسناته وسيئاته، هكذا فسرها بعض. فضيلة الشيخ، ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول من يدخل الجنة، كما ورد أن الشهداء أحياء عند ربهم وأنهم يتنعمون في الجنة، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى عددا من أصحابه في الجنة، كيف نوفق بين الأمرين؟ والمؤمن الشهداء كما قال أرواحهم في حواصل طير الخضر في الجنة، قال أرواحهم ما قال أجسام، قال أرواحهم. لكن الدخول الحقيقي للجنة إنما يكون أول الداخلين لها محمد صلى الله عليه وسلم، أما الشهداء فهم أرواحهم في حواصل طير الخضر، أرواحهم ما قال أجسادهم، أجسادهم بالأرض، أما الأرواح فإنها بالجنة. لكن الدخول الكامل والتنعم الكامل إنما يكون بعد الموت، بعد بآخر مطاف المعاد، وأول الداخلين لها محمد صلى الله عليه وسلم. هل اتفقت جميع الفرق مع أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أم أن هناك فرقا خالفت في هذا وضلت؟ لا شك أن فرقا ضلت، لكن اختلف ضلالها. الفلاسفة أنكروا المعاد مطلقة كما أنكر إخوانهم الكفار، وبعضها البدع أنكروا الحوض، وبعضهم أنكر الميزان، وبعضهم أنكروا كثيرا مما ثبت في السنة. فكثير من البدع لحكموا عقولهم وآراءهم وقاسوا الأمور على تصوراتهم الخاطئة، كذبوا بكثير مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروه بناء على ما تصورت عقولهم الكاذبة الخاطئة. وإلا فأمر المعاد لا يقاس بالعقول والآراء، وإنما هي غيبيات نصدق بها ما صح ما نطق به القرآن أو صحت به السنة المطهرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. سؤال يقول: جاء في القرآن الكريم أن الناس في اليوم الآخر بالنسبة لاستلام الكتاب فريقان، منهم من يستلمه بيمينه ومنهم من يستلمه بشماله، فهل العاصي الكثير، فهل صاحب المعاصي يستلمه باليمين أم بالشمال؟ ليظهر أن أهل الإيمان يأخذون كتب بأيمانهم، لأن أخذ الكتاب باليمين دليل على النجاة. وأهل الإيمان وإن عذبوا على قد كبائرهم وجرائمهم لكنهم مآلهم برحمة الله للجنة. فأهل الإيمان وإن تفاوت منازلهم وإن عذب صاحب الكبيرة وإن ناله ما ناله، لكن برحمة الله مآله للجنة. أما الكتب التي أخذ بالشمال اللي يظهر من نصوص القرآن اللي يأخذها هو الكافر الذي مقره النار. سائل يقول: ما رأيكم في هذه العبارة، عند وفاة أحد الأشخاص يقال وتم نقله إلى مثواه الأخير؟ وقصده مثوى الأخير هنا مو بنهاية المطاف، يعني قصده أن نقله إلى البرزخ وأن هذا آخر مراحل الدنيا بعد الدنيا، لكن ليس المثوى الأخير، المثوى الأخير هو الجنة أو النار، أما القبر فبرزخ بين الدنيا والآخرة. في بعض الأحاديث قال: حوسب رجل ممن كان قبله، هل يعني أنه انتهى حسابه أم أنه إخبار عما سيكون يوم البعث؟ هذا يعني حوسب من قبل، شكل الحساب العظيم هو الحساب يوم القيامة، لأن كون الشخص يحاسب أو يوقف على شيء من أعماله كما أخبر النبي حوسب الماضي فقد يكون شيء مضى، لكن الحساب الكامل وجميع الخلائق إنما هو يوم القيامة. أما حساب إنسان قد مضى أو أن الله أخبر أن النبي أخبر أن الله حاسبه نحو ذلك فهذا حق على حقيقته، لكن الحساب للجميع والحساب اللي يترتب عليه الأمور هو الحساب يوم القيامة. سائل يقول: قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل يحاسب الإنسان بما يوسوس في نفسه علما أنه لم يفعل منه شيء؟ الله جل وعلا قال في البقرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم يستخلف بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلما نزلت آية البقرة قال صلى الله عليه وسلم: كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة الزكاة، لكن جاء أمر لا طاقتنا به، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال قولوا سمعنا وأطعنا، فلما قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم أعقبها الله بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنسخ الله المؤاخذة بالوساوس، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. فضيلة الشيخ كيف نجمع قال ونعلم ما توسوس به نفس، ونعلم ما قوى نحاسب ونعلم، ثم قال ما يلجب من قول، فالمحاسب على ما تلفظ به اللسان أو عاملت به الجوارح. أما كون الله محيط بنا وبعلانيتنا وسرنا، فالله يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الشيخ كيف نجمع بين الحديث القائل أن الله يهون يوم القيامة على المؤمن، وبين حديث الشفاعة وما يصيب الناس من كرب شديد ومشقة عظيمة؟ أن الكرب أول ما يقوم الناس لا بد من الكرب الشديد والهول العظيم، لكن مع هذا الكرب الذي يعم الجميع، أهل الإيمان الموقنون بلقاء الله المصدقون بذلك يكون هينا عليهم لعلمهم أن مآل ذلك إلى خير، فمن علم أن مآله إلى خير وإن جاءه كرب أو جاءه شدة لكنها تهون عليه، لأنه يعلم ما وراء ذلك وأن هذا أمر عارض والنهاية إلى خير. أما والعياذ بالله الشاك أو الموقن بالهلاك فيجتمع عليه الكربان والهمان، أم فيظهر الظاهر والله أعلم أن أهل الإيمان وإن أصابهم ما أصابهم لكن لعلمهم أن المآل إلى خير والنهاية إلى خير، فإن تلك الكروبات تهون عليهم لأنهم يعلمون أن مردهم إلى خير. سأل يقول يقع في قلبي شيء من الشك والوسوسة في يوم البعث، فما علاج ذلك؟ لا يا أخي، بل حارب هذه الوساوس واعلم أنها من خداع الشيطان، فحاربها بالإيمان بالله وروضها على التصديق بما أخبر الله به وأخبر به رسوله، ولا يكن لعقلك بها مجال، بل صدق وأيقن بما جاءت به النصوص واعلم أنها حق، وقل واسأل الله الثبات، وقل دائما آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقضاء الله وقدره، وكن مطمئنا موقنا، وكلما أحدثت من الشيطان وساوس فحاربك والتعوذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سؤال خلاصته يقول ما أسباب الحصول على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك شفاعة النبي لمن استحق النار ألا يدخلها، لا شك أن المسلم المعب لا بد له من خطأ من زلزال إلا من عصم الله، فمن أتى بأعمال صالحة وحسنات رب إن الله جل وعلا يجعل حسناته راجع سيئاته، ويجعل هذه الحسنات لها ثواب عظيم، وكون المؤمن ينبغي له أن يحاسب نفسه ويجد في الأعمال الصالحة. ولا شك أن خروج من النار لمن يعني عدم دخول النار من يستحق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يرجى للمسلم الذي يعمل خيرا أن يجعل الله عواقب عمله إلى خير، والعبد عليه أن يغتنم كل عمل صالح يعمله، فإن لم يضب ذلك العمل ظفر بعمل آخر، ويوم القيامة يجازي الله العباد على قدر أعمالهم والله أعلم بنياتهم وسرائرهم. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فهل الورود المقصود في هذه الآية يشمل جميع الخلائق من إنس وجن؟ أي عام أن الخلائق سيردون النار أي سيمضون على الصراط الذي هو على مدى جهنم، فينجي الله المؤمن العبور ويهلك غيرهم بالسقوط في النار. نشكر لفضيلة الشيخ على ما قدم وجزاه الله خيرا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي.